بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ الذمة هي العهد، طيب، وهو التوحيد. طيب، إذا الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والأصل أن يوفوا بعهد الله، وهذا هو التوحيد، وضده الشرك. نعم. طيب، وأن نقض عهد الله سبحانه وتعالى هذا مخل بالتوحيد، سواء كانت العهود للأمير أو لغير الأمير كما سيأتي معنا في الحديث. طيب، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. نعم، هذا الباب فيه مسائل. نعم، أغزو بسم الله، قلنا أغزو بسم الله إما مستعينين بالله أو يبدأ الغزو بقول بسم الله. الفرق ذمة الله وذمة النبي عليه الصلاة والسلام وذمة المسلمين. نعم نعم نعم أي نعم، لأن حكم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون فيه خطأ، وحكم العالم أنه قد يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، وقلنا هذا فيه الرد على من قال أن كل مجتهد مصيب. الصحيح أن لكل مجتهد نصيب، وقد يصيب وقد يخطئ. قاتلوا من كفر بالله. ولماذا نقاتل الكفار؟ حتى تكون كلمة الله هي العليا. صحيح. طيب، ولأننا نخيرهم بين الإسلام والجزية والقتال. نعم غيره. نعم، ما أسمع. الإرشاد إلى أخف الأمرين ضررا، وهو أن يجعل لهم ذمته وذمة أصحابه. استعن بالله، لأن لابد أن نستعين بالله ولا نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين. نعم، يحكم في حكم لا يدري أيوافق فيه حكم الله أم لا، وهذا فيه أن باب الاجتهاد لم يغلق بموت الأئمة الأربعة، ولكن أن يكون عند هذا المجتهد آلات الاجتهاد. نعم أي نعم، تحول من دار إلى دار المهاجرين، وقلنا دار المهاجرين يشمل المدينة وغير المدينة. نعم أخذنا غيره. نعم، أغزو في سبيل الله، هذا فيه وجوب الإخلاص، لأنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قال فهو في سبيل الله. نعم، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالقتلى إلا إذا مثلوا بقتلانا، ونهى عن قتل الأولاد والصبيان والشيوخ والعباد ومن لهم مرض كالمجانين مثلا. نعم نعم، العهود التي بيننا وبين الكفار هل تكون إلى أبد أو إلى أمد؟ إلى أمد، لأننا نستطيع أن نجعلها إلى أبد، لأن هذا فيه تعطيل لفريضة الجهاد، وهذا الأمد يحدده السلطان. طيب، وتنقسم هذه العهود إلى ثلاثة أقسام نلخصها بالآيات: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. الثالث: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذن الأول عهد استقاموا نستقيم، عهد نقضوه هم الذين نقضوا العهد، عهد نخاف منهم خيانة نقول خذوا عهدكم لا عهد بيننا وبينكم. تمام. غير من فوائد إيش أخذنا غير المسائل؟ نعم، الجيش ما زاد على 400، و400 فما دون فهو سرية. نعم، والسرية قلنا السرايا تنقسم إلى أقسام، إما تكون مع الجيش أو تتقدم على الجيش أو تتأخر عنه. نعم، تعريف التقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائب فعل الأوامر اجتناب النواهي على علم وبصيرة، أن يصح أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلوا من كفر بالله. نعم. طيب، الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال ونحوه. نعم نعم، أن يبلغ هذا الدين، والعهد للنبي عليه الصلاة والسلام أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام ولا نبتدع في دين الله. نعم، عندنا إمارة كبرى وعندنا إمارة صغرى. نعم، جواز أي نعم، أن متى يصح قتل الأولاد والصبيان، الأولاد والنساء والشيوخ؟ قال إذا كان لهم مشاركة في الحرب أو كانوا تبعا لغيرهم يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، وأن يكون لهم رأي ومشورة كما كان لدريد بن الصمة. طيب، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام أو التألي أو الحلف على الله سبحانه وتعالى. وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد أنه يقول أن هذا يتألى على الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه هو أعلى من الله مرتبة، وأنه يعني يتحجر سعة فضل الله ورحمة الله، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لا بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد غيره. وهذا فيه وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. الإقسام على الله قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: الأول أن يقسم بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا جائز بل يدل على قوة الإيمان. مثاله يقول: والله لا يغفر الله لمن أشرك بالله شيئا، قال هذا أمر جاء في القرآن وهذا يدل على قوة الإيمان فهذا جائز. الثاني أن يقسم على الله سبحانه وتعالى لقوة رجائه وتعلق بربه، ولا بد أن يكون عند هذا المقسم من العمل ما يقتضي هذا القسم. مثال قال قصة أنس بن النضر رضي الله عنه أن الربيع أخت أنس رضي الله عنهما قال كسرت ثنية جارية من الأنصار، فاحتكم الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص أن تكسر ثنية الربيع. قال أنس رضي الله عنه: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم. قال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. إذن هل غرض أنس رضي الله عنه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لكن كان أنس رضي الله عنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه ولا يرده خاسر وخائب، بل أن أنس رضي الله عنه أصر على هذا الأمر، وقال عندما رأى الأنصار إصرار أنس رضي الله عنه على أنها لا تكسر ثنية الربيع رضوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إقرارا لأنس: يعني هذا دليل أن أنس لم يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقوة رجاءه وتعلقه بربه وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه أقسم على الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: كيف لا؟ وهذا أنس رضي الله عنه أنه أكرم الله سبحانه وتعالى بكرامة من كرامات الأولياء. أن أنس رضي الله عنه قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، هو في الدنيا ويشم رائحة الجنة. وعندما بدأت المعركة يقول: أبلى بلاء حسنا، بل أنه رضي الله عنه دخل في صفوف الكفار وقاتل ومثل الكفار بأنس رضي الله عنه، ولم يعرفه أحد، لم يعرفه يقول إلا الربيع عرفته ببنانه رضي الله عنه. هذا القسم الثاني. مثاله يقول أيضا: رجل يخرج مهاجر إلى الله ورسوله، يأتي إنسان ويقول: تضيع، يعني إذا وصلت إلى المدينة قد يحصل بك كذا وكذا وكذا، فيقول: والله لا يضيعني الله، أقسم على الله لقوة رجائي وتعلق بربه، ولا بد يكون عنده من العمل ما يقتضي ذلك، كالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. يقول الرابع الثالث، وهذا الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله، أن يقسم على الله لتحجر سعة فضل الله، وأنه كأنه يكون هذا هو حاكم على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التعدي على التوحيد. نعم، مثاله سوف يأتي معنا في الحديث إن شاء الله تعالى. إذن الإقسام أو التألي أو اليمين على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول جائز، والثاني مثله، والثالث كبيرة أو قد يقتضي أنه يحبط عمل هذا المقسم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. والله لا يغفر الله لفلان. والله سبحانه وتعالى قال: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قنت عليه الصلاة والسلام ودعا على ثلاث وقال: اللهم العن فلان وفلان وفلان، قال الله سبحانه وتعالى، أنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر إذا كان ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم إذن غيره من باب أولى. وقلنا هؤلاء الثلاثة لو قبلت الدعوة فيهم لم يبقى إلا وطرد من رحمة الله، لم يبقى إلا العذاب، ولكن الأمر ليس على ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. نعم. إني قد غفرت. يتألى علي يعني يترفع على الله سبحانه وتعالى ويكون إله على الله، وأنه يعني يحكم على الله سبحانه وتعالى لا يغفر لفلان. نعم. إني قد غفرت له. وليس معنى هذا أن هذا الذي يعني كان على معصية وكذا، سوف يأتينا في المسائل إن شاء الله، أنه هذا كافر، لأن الله سبحانه وتعالى حرم النار على الكافرين، صحيح؟ إنما هذا كان مسلم وعنده شيء من المعاصي وغفر الله سبحانه وتعالى له. نعم. قال: ألا أغفر لفلان. نعم. إني قد غفرت له. نعم. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إذن هذه عقوبة من يتألى على الله، إحباط كل العمل. وقل هذا الشيخ بن عثيمين هو الراجح، أنه يحبط عليه كل الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. أن القائل رجل عابد. قد يقتضى الإنسان بعمله وقد يقتضى الإنسان بعبادته، وهذا تقدم معنا في يظنون بالله غير الحق، أن الإنسان قد يكون يعني يوفق الله سبحانه وتعالى لشيء من الصلاح أو العبادة أو من ذلك، فهو يترفع على الخلق. وابن القيم رحمه الله يقول هناك من يقول أن الحسنة قد تدخل النار والسيئة قد تدخل الجنة. يقول شرح هذه العبارة أن الحسنة قد تدخل النار، يقول أن بعض الناس يعمل عمل صالح ثم يكون حاله بعد هذه العبادة أنه يظن أنه بهذه العبادة هو مستحق لدخول الجنة، ويقول يصنع بعدها أشياء من المعاصي وكذا، أو يتألى على الله كما جاء في هذا الحديث، فتكون هذه الحسنة سبب لدخوله إلى النار. وقد يعصي يقول العبد ويكون تكون هذه السيئة سبب لدخول الجنة، لأن يكون حاله بعد المعصية أن يتوب ويستغفر ويضع دائما هذه المعصية نصب عينيه ويستغفر ويتوب منها ويصنع أشياء من صلاة وصدقة وحج وغيره، فتكون هذه السيئة سبب لدخوله إلى الجنة. والله سبحانه وتعالى قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول النظر لأهل المعاصي يكون من وجهين: نظر أنك تحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عافاك، وأن هذا ليس بجدك واجتهادك وإنما هي من نعم الله سبحانه وتعالى. النظر الثاني أن تنكر عليه هذه المعصية، صحيح؟ نعم. إذا النظر لأهل المعاصي من وجهين: من وجه أنك تحمد الله سبحانه وتعالى وأن هذا ليس بجدك واجتهادك وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. النظر الثاني أنه لابد من إنكار المنكر. نعم. قال أن القائل رجل عابد ولم يقل عالم، وهذا في فضل العالم على العابد. نعم. والله سبحانه وتعالى قلنا قال من ذا الذي قلنا قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. مثال اليوم، يعني أنت تعرف بعض الناس يقول فلان، يعني فلان معروف أنه يعني رأس في الكفر والضلال ومحاربة الإسلام والمسلمين وكذا، فبعض الناس يقول والله لا يغفر الله لفلان، وهذا هو التألي على الله سبحانه. لو تاب هذا حتى وإن صنع ما صنع، وتقدم معنا في قصة أحد أنهم صنعوا أشياء لم يصنع غالب الكفار ثم آمنوا فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، فمن الذي قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. نعم. طيب قال وأحبطت عملك، إذن أحبط كل الأعمال. قال أن القائل رجل عابد، يقول تكلم بكلمة، وهذا في خطر اللسان أنه قد يتكلم الإنسان بكلمة فتحبط عليه كل الأعمال كما في هذا الحديث، وقد يتكلم بكلمة من رضوان الله يرفع الله سبحانه وتعالى بها. إذا لابد الحذر من الكلام، وإحنا تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أنه تكلم بكلمة قال ما رأينا مثل قرائنا، وقال إنما كنا نتحدث حديث نقطع به عنا أو عناء الطريق، أنه كلام يقول. وبعض العوام هدانا الله إياهم اليوم يقول هذا كلام يعني، والكلام ليس عليه يعني جمارك، أو الكلام هذا ليس عليه إثم وكذا. الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. طيب إذن فيه التحذير من الكلام، وأنه العبد يعني لا يملك الكلمة بعد أن تخرج لكن يملكها قبل أن تخرج. نعم. أوبقت دنيا وآخرة، نسأل الله السلامة العافية. نعم. أوبقت، تقدم معنا اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، يعني أهلكت نسأل الله السلامة العافية عليها الدنيا والآخرة. يقول الآخرة واضح، كيف الدنيا؟ الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم. نراجع هذا الباب ثم نأخذ إن شاء الله الباب الثاني. نعم. نعم يا صهيب لا تنظر في الكتاب. نعم. أوبقت أي أهلكت. نعم. فيه أي نعم تعدي على الله سبحانه وتعالى، أن هذا يكون يقضي على الله سبحانه وتعالى أو يتحجر سعة فضل الله. الأقسام أو التألي أو الحلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يقسم بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز بل يدل على قوة الإيمان. الثاني أن يقسم على الله لقوة رجاء وتعلق بربه، يكون عنده من العمل ما يقتضي ذلك، وأن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وضربنا عليه مثال، قلنا بقصة أنس بن النضر رضي الله عنه، وأن الرجل إذا خرج لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا حال الناس اليوم، أنهم يقلبوا الأحوال. إذا كان إنسان مهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ينقم عليه هذا الخروج، وقد يعني بعض الناس يأتي إلى والديه ويقول لابد أنك تنصح هذا الولد، وهذا الولد يعني يحصل له من كذا وكذا، وهذا مخالف لأصل الشرع. وإذا يعني أراد الإنسان على ما يسميهم اليوم، يسموا يعني مثلا الدول الأوروبية وبعضها يقول بلد المهجر، فإذا أراد يعني أحد السفر إلى هذا البلد وجد يعني أنهم يمدحوا على هذا الفعل ويشجعوا، بل تجد يعني الناس عندما تكلموا في حديث يقولوا فلان نسأل الله السلام العافية كذا يعني هاجر إلى المدينة وكذا وضيع يعني مستقبله وكذا، وهذا الذي هاجر إلى أوروبا وكذا يقول ما شاء الله، والله ليت أنا عندي مثل هذا إني كان خرجت كذا. سبحان الله، أنهم ما يرجعوا في هذه المسألة إلى تحكيم الكتاب والسنة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في الفتن الأصل الرجوع إلى العلماء. عندما قارون خرج في زينته تكلم العوام والجهال بكلام، والعلماء عرفوا أن هذا فتنة، صحيح؟ نعم، وقالوا ويلكم كذا. فلأن بعض العلماء يقول أن العلماء يعرف الفتنة قبل أن تقع، هذا لأنهم يرجعوا إلى الكتاب والسنة يحكموها، ما يعلموا الغيب، لأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لكن يعرفوا أن هذا هو الخسران. والله سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والجهال لا يعرف الفتنة إلا بعد أن تقع، لأنهم لا يحكم الكتاب والسنة أصلا، يحكم العقول، والصحيح أنهم لم يحكموا العقل، لأن العقل يقتضي أن تحكم الكتاب والسنة، وهذا دليل على سفة في العقل ونقص في الدين أيضا. نعم، الثالث تحجر سعة فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله. نعم نعم أي نعم، ابن القيم شرح قول بعض الناس أن الحسنة قد تدخل النار والسيئة قد تدخل الجنة، شرح هذه المسألة وقال أنه عندما يعمل حسنة قال يترفع بهذه الحسنة، وقد يترك بعض الطاعات ونسأل الله السلام العافية قد تكون سبب لأنه يقع في الكبائر أو يقع في الشرك وكذا، وأنه قد يعمل سيئة ثم يتوب ويكون حاله بعد المعصية عندما تاب منها أنه دائما يخاف من الله سبحانه وتعالى ويأتي بالحسنات والأعمال الصالحة ويجعل نصب عينيه فتكون سبب لدخوله إلى الجنة. إذن لابد أن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، وهذا تقدم معنا. نعم طيب نعم نعم، وقال أن القائل رجل عابد لأنه اغتر بعمله، وفي فضل العالم على العابد، وأن الرجل عندما قتل 99 نفس سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أو عابد. نعم، فقال هل لي من توبة؟ قال لا ليس لك من توبة، فقتل أكمل به 100 ثم سأل عن عالم. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى إنما أخشى الله من عباده العلماء، لأن العالم كلما ازداد به العلم ازداد خوف من الله سبحانه وتعالى، وقلنا هذه يعني الخشية تكون للعلماء، والخوف يكون من كل أحد. نعم نعم، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول النظر لأهل المعاصي يكون من وجهين: الوجه الأول أنك تحمد الله وتعلم أن هذه الاستقامة وترك المعاصي وغيره هي من مواهب الرب الجليل سبحانه وتعالى، ونفسك هي الأمارة بالسوء، وقل يا نفس ما وكل سوء أن أترجو الخير من ميت بخيل. الثاني تنظر إليه بنظر الإنكار. مثاله يخرج طالب لصلاة الفجر، وعندما يخرج يعرف أنه كل من في هذه العمارة لم يخرج لصلاة الفجر، ما خرج إلا هو، فهو إيش يصنع؟ أولا يحمد الله سبحانه، يقول الحمد لله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، الحمد لله الذي عافاني من ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ثم بعد هذا الثاني لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار هذا الفعل، صحيح؟ نعم. طيب نعم، قال تكلم بكلمة، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في هذا القسم، أن هذا من المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. عقوبة هذا أنه حبط عليه كل العمل كما يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم. وبعده بسم الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وفي الشرع التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهذا فيه أنه يجعل مرتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، أنه تعدي على جانب الربوبية، وأنه جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق. نعم. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. نهكت أي ضعفت، أو يعني كان فيها شيء من الضعف وال يعني الهزل. نعم. قال: نهكت الأنفس. نعم. فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال. هلكت الأموال يعني الله أعلم بسبب نقص الماء. نعم. وهذا فيه قال ليس اعتراض على القضاء القدر، هل هذا نوع من اعتراض على القضاء القدر؟ لا، وإنما هذا فيه ذكر الحال حتى يرق له النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قدم مقدمة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يرق له النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قال: يأتي إنسان إلى الطبيب ويقول: تعبت وعندي ألم ولا أستطيع أن أنام طيلة الليل، هل هذا اعتراض؟ لا، لأنه لابد أن يبين للطبيب الحال حتى يعرف العلاج. يأتي إنسان إلى القاضي في المحكمة يقول: فلان تعدى علي وصنع وصنع وصنع، هل هذا اعتراض؟ لا، إنما لابد أن يذكر لهذا القاضي والحاكم، يذكر له الحال، مفهوم؟ طيب، لكن اعتبر أنه جاء للطبيب وقال يعني يقول تعبنا، ويعني لماذا أنا أن يأتيني هذا المرض ولا أتي لفلان وكيف وكذا وكذا، هذا هو الاعتراض على القضاء والقدر. نعم. قال فاستسقي لنا ربك. إذن هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يطلب منه الدعاء، وقلنا طلب الدعاء من المخلوق يصح بشرط لا يكون فيه نوع من الافتقار، وإذا كان فيه نوع من الافتقار هذا نوع من الشرك الأصغر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حي وحاضر وقادر، ويعتقد الصحابة أنه سبب، إذا يصح طلب الدعاء بدون افتقار بأربع شروط: حي وحاضر وقادر وسبب. وهنا حي النبي صلى الله عليه وسلم وحاضر وقادر يعتقد أنه سبب. نعم. لكن لم يقول أنه يأتي واحد، لم يأتي واحد من الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره ويطلبه الدعاء والشفاعة. نعم. وهذا دليل أن هذا الفعل هو نوع من الشرك. نعم. قال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فاستسقي، يعني اطلب من الله سبحانه وتعالى لنا السقيا ولنا الغيث. فإن نعم قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله واسطة بيننا وبينك. وهذا هو الشاهد في الحديث أنه جعل مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مرتبة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إلا هذه اللفظة، لكن بك على الله لم ينكر عليه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي وحاضر وقادر وسبب. نعم، فقال له عليه الصلاة والسلام نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، لأن هنا جعل هذا الرجل مرتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق سبحانه وتعالى، فلا بد من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا الكلام. نعم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. نعم. ثم قال في وجوه أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغير من هذا الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى على وجه عليه الصلاة والسلام أثر الفرح وأثر الغضب. نعم. فعرف الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الكلام. نعم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله. ويحك، قال إما أترحم عليك أو ويل لك. نعم. أتدري ما الله؟ نعم، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله، يعني لا يجعل المخلوق أعلى من رتبة الخالق، ونجعل الله واسطة بيننا وبين أحد من المخلوقين، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وأحد من المخلوقين، وهو حي وحاضر وقادر وسبب في الدنيا. نعم. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم، على أحد من خلقه، وقال أنه أنكر عليه اللفظة الأولى ولمكر عليه اللفظة الثانية. نعم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. بإذن الله نأخذ هذا الباب غدا مع الباب الأخير إن شاء الله تعالى. نعم، ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ نعم، لأنه جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق، وهذا تعدي على التوحيد. نعم، من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعا التوسط للغير في جلب نفع ودفع ضر، ينكر على الأولى ولا ينكر على الثانية. نعم. طيب، أي ضعفت. نعم، على أحد من خلقه كائنا من كان. نعم، إن كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا غير باب أولى، بشرط أن لا يكون في نوع افتقار، وأن يكون حي وحاضر وقادر وسبب، وإذا في نوع من افتقار فهذا نوع من الشرك الأصغر. نعم. أي نعم، لأنه حي وحاضر وقادر وسبب، وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته لم يثبت أن صحابي واحد جاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشفاعة والدعاء، وما يفعل يعني هذا الناس اليوم مخالف لما جاء في الكتاب والسنة واجماع الأمة، بل هذا هو نوع من الشرك. نعم. أي نعم، يقول قول هذا الأعرابي ليس من باب الاعتراض على القضاء والقدر، وإنما هذا من باب تبيين الحال حتى يرق له النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له. صح. وقلنا مثله عندما يأتي الرجل إلى المريض، يأتي المريض إلى الطبيب فيبدأ ويبين له ما يعالج أو ما يعني يتأثر به، فيبدأ ويقول لهذا الطبيب إذا كان يعني فيه نوع من التسخط فهذا محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب،